أن شاب لا أستطيع الزواج نظرا لكلفة الزواج الباهظة، فهل هناك أي طريقة لإعانة الشباب الذي يريد الزواج؟ وإذا كان هناك طريقة فكيف يمكن أن يكون ذلك؟ والسلام عليكم. على كل حال السبب يلتمس ويستدين ويقترض والله في عنه، يطلب ولاة الأمور الإعانة أو الإعانة التي تحت إشرافه أيضا إذا توفرت الشروط تعطى منها، يتسبب ويعطيها ويعينها الله إذا صدق. إذا صدق في الزواج يسر الله أمره، لكن المصيبة غفلته وعدم مبالاته يبي الأمور تجيها لهواه. لا لابد يتسبب ويعمل ويفتح ويستدين ويقترض يعمل أشياء حتى يسر له ما يلتمس ناس ما عندهم تعنت وهو يلتمس ناس أخيار يوظفهم القبيل ولهم منهم من قبيلته يدعوه من قبيلة أخرى ومن ناس آخرين طيبين. إذا كانت قبيلته عندها تكلف في النهور لا يدعوه من غيره، والناس بحمد الله موجود كثير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.